وينتبه هنا إلى مسألة، وهي أنه قد يرد عن بعض السلف بعض الألفاظ أو بعض التعريفات أو بعض التأويلات، والشيء تقول التحريفات، لكنها ليست بمنهج عام. حينئذ منهج السلف لا يؤخذ من واحد، إذا قيل منهج السلف إثبات الأسماء والصفات حتى فيما يتعلق بالصحابة، إنما المراد به الجمهور الغالب الأكثر، ثم العالم الواحد ينظر في أقواله كلها، فما كان الأغلب هو الذي يعتبر أصلا له لا لشرعنا، لأن شرعنا متعلق بالكتاب والسنة هذا الأصل. حينئذ ما يكون مذهبا للشخص مثل الإمام أحمد نظرنا فإذا به أقواله وتفسيراته لسائر النصوص، نصوص الصفات والأسماء، أن موافقة لمنهج السلف، فإذا جاء لفظ شاذ ظاهره أنه تأويل أو تحريف هذا يطوى ولا يروى ولا يجعل أصلا، إلا عند أهل البدع الذين ماذا يجعلون المتشابه حاكما على المحكم. فإذا نص بأنه يجب إثبات الأسماء والصفات وجاءت أمثلة له في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني أثبت الوصف على الوجه الشرعي، فإذا جاء لفظ هكذا شاذ فرد، حينئذ لا نقول كيف الإمام أحمد وإلى خيره وتعارض، وهل الإمام أحمد يؤول لا يؤول، هذا ليس من طريق أهل العلم، وإنما ننظر إلى أن من كلامي إذا سلمت بأن القرآن كلام الله عز وجل ومنه محكم ومتشابه، حينئذ القاعدة القرآنية ربانية أن ترد المتشابه إلى المحكم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فيه من باب أولى وأحرى أن يكون فيه متشابه ومحكم، فترد المتشابه إلى المحكم. كلام البشر من باب أولى وأحرى، لأنه قد يتكلم ولا يقصد المعنى، قد يكون ثم لازم لكلامه ولا يستحضره، لذلك لازم الحق حق، أما لازم كلام البشر فالأصل فيه أنه ليس بلازم. إذن القاعدة هنا إذا جاء لفظ عن مجاهد أو عن ابن عباس أو عن الإمام أحمد حينئذ لا نجعله أصلا ولا نجعله مذهبا للسلف، مذهب السلف إنما ينظر إلى غالب أهل العلم في ذاك الزمان، حينئذ يقال منهج السلف كذا وكذا، وأما كلام أهل العلم المنفرد هذا نرده إلى ما أثر عنهم من كلام آخر يكون موزونا. لو كان مراد الشافعي رحمه الله تعالى من هذا الكلام المحفوظ عن المأثور أنه أراد به ما ظاهر التفويض، قلنا هذا يطوى ولا يروى ونفسره به بسائر كلامه، كما جاء في كلام أحمد في بعض الروايات في كلام ما رواه عنه حنبل لا معنى ولا كيف، التي جعلها ابن قدامة في اللمعة أصلا، لا معنى ولا كيف، يعني لا معنى على ظاهره، مفوضة، لذلك اعتبره ابن قدامة وأتى بهذا كذلك قول الشافعي فجعله أصلا في هذا الباب، وابن قدامة في ظاهر صنيع أنه مفوض بمعنى أنه يثبت الألفاظ وأما المعاني فالله أعلم بها، ونص على ذلك في سائر كتبه لا سيما في الروضة، فإنه نص على أن الرحمن العرش السوى مثل كافا يا عين صاد، قال هكذا سياني معنى واحد كافا يا عين صاد ما ندري ما معنى، ليس لا معنى، كذلك الرحمن العرش السوى بل يداه مبسوطان إلى آخره، وكتابه الذي التبس على بعض طلبة العلم وهو ذم التأويل هذا لظاهره، لما كان الطالب يستحضر ماذا أو الناظر يستحضر أن التأويل المراد به التحريف، هو أراد أن يرد على طائفتين، طائفة تثبت ظاهر اللفظ على وفق لسان العرب فسمهم مؤولة ومحرفة، وطائفة أخرى بدعها كذلك وهم الأشاعرة الذين يثبتون ألفاظا تخالف ظاهر اللفظ في لسان العرب، فهو رد على الطائفتين فيه بذم التأويل. إذن هذا الأصل أو هذا الكلام لا نجعله أصلا لعالم، لو كان ظاهره لا يفهم إلا التفويض، كما أن لا معنى ولا كيف في ظاهره لا يفهم منه إلا التفويض، نقول هذا يطوى ولا يروى بمعنى لا نجعله أصلا. ثم لو كان من استدل به، بل لو كان صاحب القول مفوضا، العبرة بماذا؟ بالكتاب والسنة، ولكن الأصل هنا أن نحسن الظن بأهل العلم. إذن لا معنى ولا كيف يعني لا معنى يخالف المعنى الشرعي الذي أراده الله عز وجل، فاستوى بمعنى ماذا؟ بمعنى علا وارتفع، ولا نأتي بمعنى يخالف ذلك. كذلك الشافعي هنا رحمه الله تعالى في قوله ماذا؟ على مراد الله بمعنى الذي أراده الله عز وجل، لا نثبت معاني من قبل أنفسنا تخالف مراد الله تعالى، كما قال الإمام أحمد لا معنى ولا كيف، لا كيف واضح لكن لا معنى، هذا معناه ماذا؟ لا معنى يخالف المعنى الذي أراده الله عز وجل. إذن انتبه هنا، قاعدة المتشابه هذه عامة مطردة ليست خاصة بكتاب الله تعالى أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلامه العلمي كذلك، فما جاء في موضع مفصلا محكما يكون ماذا؟ هو المقدم، وما جاء في غيره فيه اشتباه أو فيه ارتباك حينئذ يكون ماذا؟ محمولا على غيره. قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف الصالح درجة، أي مضوا رضوان الله عليهم، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وتحريف الصفات من محدثات الأمور، حينئذ يكون ماذا؟ يكون محذرا منه، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن تحريف النصوص يعتبر من المحدثات، فهو من البدع، والبدعة لا تنافي أن يكون كفرا فيه في نفسه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفاكم يعني من تكلم من السلف، وفسروا كل شيء باعتباره. وقال الشعبي: عليكم بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. زخرفوه يعني التمويه، مواهوا بماذا؟ بالأدلة وإلى آخره والقواعد، لكنه في نفسه ماذا؟ من أبطل الباطل. فليس كل من احتج به بآية أو احتج بحديث أو جاء بقاعدة يكون قول ماذا؟ يكون قول حقا. ولو سرد عليك من الآيات ما سرد، لابد من عرض هذه الآيات على فهم السلف. هذا المراد به كون ماذا؟ اتبع ولا تبتدع، وكفينا بالكلام فيما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالأسماء والصفات.